بل عليهم ان يعملوا الاعمال كما يعمل غيرهم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع وجاء الشرع للجميع لقرابه ولغير قرابه، وكل مطلوب منه ان يعمل وان يتقرب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه، والا يترك احد العمل ويعتمد على القرابه ويتكل على القرابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل هؤلاء انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا، يعني انكم اجتهدوا في الاعمال الصالحه التي تقربكم الى الله عز وجل زلفى. اما ان تتركوا الاعمال وتعتمدوا على القرابه فان هذا لا يجزي ولا ينفع، لان كل انسان مطلوب منه ان يعبد الله عز وجل وان يقوم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي، ويكون على ذلك الجزاء والحساب. فمن يعمل مثقال ذره شرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وهذا فيه حث لهم وحرص على نفعهم وعلى فائدتهم. وقد امر الله عز وجل بان يزورهم فقال وانذر عشيرتك الاقربين، فامتثل امر الله عز وجل وانذر عشيرته كما انه نذير للعالمين جميعا، كما انه نذير للعالمين جميعا عليه الصلاه والسلام، ولكنه خص قرابته حتى لا يعتمدوا ولا يتكلوا على القرب ويتركوا العمل، بل عليهم ان يعملوا الاعمال الصالحه ويتنافسوا في الخيرات التي تقدمهم الله عز وجل زلفى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن المنازل العالية فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، وقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب نسيب، نسب الشريف، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هم صار من المقبولين ولم يوفق الإسلام، ما نفعه نسبه، ما نفعه نسبه، وصار من المخذولين من اهل النار. وانزل الله عز وجل في سوره تتلى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ومن كسب سيصلى نارا ذات لهب. فالرسول عليه الصلاه والسلام ارشد وانذر قبيلته وقرابته على ان لا يتكلوا على القرب وانما يعملون الاعمال الصالحه. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته، يشفع في قرابته وغير قرابته من أهل الإيمان، لكن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل له بالشفاعة وبرضا عن المشفوع له، وبرضا عن المشفوع له. والمقصود من ذلك كما أسلفت هو أن القرابة غيرهم يجتهدون ويتنافسون في الخيرات ولا يعتمدون على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يجتهدون في الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله عز وجل والتي تقربهم إليه سبحانه وتعالى زلفى. وذكر قريش وذكر بني قصي وبني عبد مناف وبني المطلب، وذكر فاطمة وذكر صفية التي هي عمته صفية بنت عبد المطلب، وخص وعم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن أعلى شيء هو وأهم شيء هو قريش، لأن ما دونها متفرع عنها، يعني بني عبد مناف بني قصي بني المطلب كل هؤلاء متفرعون من قريش، وقريش هم أبناء ثهر بن مالك بن نضر بن كنان، قريش هم أبناء ثهر بن مالك بن نضر بن كنان الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الأب الحادي عشر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق على نسله قريش،

وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه في اذنيه فرفع من صوته فقال يا بني عبد منام يا صباحا. يا صباحا هذه كلمه يقولون تقال من اجل التجمع وحصول التجمع وانهم يجتمعون يعني هذا في الصباح. قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام العجلي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه نعم عن محمد بن عبد الرحمن الصفاوي وهو صدوق فيهم البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن هشام بن عروه وهو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبيه أبو ثقة أخرج أصحابه الستة عن عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وابن عباس علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الستة وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد عن زكريا بن عدي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراتب عن عبيد الله بن عمر الرقي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الملك بن حميد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن موسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن صهيب بن صفوان هو بنسخة مقبول أخرج له مسلم والترمذي في الشمال والنسائي هل يصحح؟ صحح لأن هذه الرواية موجودة وهو موجودة الله أهم أهم ترميه هذا لا شك أنه يعني هذا في الأصل ليس الذي في السنة وليس في السنة اللي وحدها من ذلك الأشباب صححها وعاد تصحيح إلى كفة الأحوال نحو في الآن في المدى هذا يسمى في الآن أولي أتبع الشيخ أولي أتبع الشيخ أولي أتبع الشيخ أولي أتبع الشيخ أولي أتبع الشيخ أولي أتبع الشيخ أولي أتبع الشيخ قال حدثنا يا عبد الله بن ابي زياد عبيد الله لا عبد الله عبد الله عبد الله بن ابي زياد الظهر بدون تاكيد زياده التزايد صدوق ابو داود الترمذي بن ماجه عن ابي زيد وهو سعيد بن عوف صدوق له اوهام قال ابو داود الترمذي عن عوف عوف بن ابي جميله العرابي ثقه اخرج اصحاب الكتب عن قاسم بن زهير وهو ثقه اخرج له ابو داود الترمذي والنسائي عن الاشعري ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس وهو صحابي جليل اخرج له اصحاب الكتب يقول السائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه وعنده اربع من بناتها رضي الله عنهم وربما لم تكن هي اكبرهن سنا وذلك ذكر هنا كما انه ذكر في حديث السرقه ان فاطمه من الامه انفرقت. لا ادري يعني وجه تخصيصها لكن هو جاء في السرقه وجاء ذكرها هنا وياتي ذكرها كثيرا يعني دون غيرها فلا ادري يعني وجه التخصيص. يمكن يعني الآن كثير لأن النساء بنات يعني جيد الذي مات في حياة على الصفاء مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجته